أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. جميل يا دكتور. جميل، حلو الرصد دي، جميل يا دكتور والله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جميل يا دكتور. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. راحتك يا دكتور. فإذا يا دكتور جميل والله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. جميل يا دكتور. الشيخ محمد معليش هتعبك شوي. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعتدنا لهم عذابا أليما. المؤمنين لهم، أنيئا لهم. حلو الخليط دي، جميل والله يا دكتور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لهم. جميل يا دكتور، جميل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يا دكتور. والله جميل، والله العظيم جميل. حلو مقام السيكة المنوع دي، جميل والله. وأن الذين لا يؤمنون بنا دكتور والله. كريم يا دكتور. عايز اقول لك هات جواب الجواب بس مش عايز اتعبك. جميل جميل. الكوبايه اسمها سخنه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا. جميل. نعم. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه. وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميل حلو. ونخرج له يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيخ أشرف والله جميل جميل والله جميل جميل والله امتعتنا بالجوابات الحلوة دي والله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه إلا بالله أمرنا رفيجا أمرنا رفيجا أمرنا رفيجا أمرنا رفيجا Oh! وما نراد الآخرة وسعيها جميل جميل جميل جميل جميل جميل والله جميل جميل. وبدرود الآخرة وسقى والله جميل. وما كان عطاء ربك محظورا. جميل. عايزين الوقفه بتاعها سيدنا حمزه وهشام. هؤلاء كلا نمت جميل والله جميل. عايزين التسهيل كمان. جميل. فضلنا بعضهم على بعض ولا جميل والله. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكان كتاب الله وقارئنا فضيلة الشيخ الدكتور أشرف حفن الهوي مقرئ مركز نجا حمادي ومحافظة قنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة للعرسين، ولا نقول لهما إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، على أن نلقاكم بعد قليل إن شاء الله. نستودعكم الله مع تحيات أنا الأسس الصوتية والإذاعية لصاحبها أولاد أرض الناصي بالنجاحية نجاح حمادي، والسلام عليكم ورحمة الله.